بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال: جماعات الدعوة كثرت الآن والدعاة إلى الله كثروا ولكن الاستجابة قليلة، فما السر في ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: نقول أولا، نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في الدعوة وغيرها، نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله على بصيرة. أما كثرة الجماعات وكثرة المناهج فهذا مما يسبب الفشل والنزاع، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة، حتى ولو تفرقت في البلدان فإن مرجعها واحد، وهو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، على طريقة الصحابة نتبعهم بإحسان، على سبيل المؤمنين لا نفارقهم. قال: فإن مرجعها واحد ويراجع بعضها بعضا فيستمد بعضها من بعض، هذا هو المطلوب. أما كثرة الجماعات التي ليست على منهج واحد فمآلها الاختلاف، ولذلك لا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على توحيد منهج. أولا يوحد منهج، ولا يمكن أن نأتي بمنهج بديل عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وعلى هذا فلا تجتمع هذه الأمة إلا بأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، على اتباع الصحابة بإحسان، كما قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهدايتنا بالتزام طريقة الصحابة على ما كانوا عليه، أخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سوي، فلم يقدموا على الكتاب والسنة عقولا ولا آراء ولا أذواقا ولا سياسات ولا شيء، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا تجتمع هذه الأمة إلا باعتصامهم جميعا بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويلتزمون جميعا أن يتركوا ما خالف الكتاب والسنة، فعند ذلك ستجتمع القلوب وتتآلف. وأما أن يصر هذا على باطله وهذا يصر على ما يفارق الكتاب والسنة وهذا يصر على حزبه وهذا على حزبه، كل حزب بما لديهم فرحون، فهذه طريقة التفريق للأمة. ولما كانت هذه أعظم طريقة لتفريق المسلمين سعى أعداء الإسلام إليها وجدوا فيها، ففرقوا أولا المسلمين، فرقوهم إلى دول مختلفة. لم يكن هذا التفريق موجودا في أزمنة القديمة، كانت دولة الإسلام دولة واحدة في الجزيرة العربية، إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها خليفة واحد عليهم جميعا، فكانوا في قوة عند أن كانوا متحدين. ولكن أعداء الإسلام أولا مزقوهم إلى دول تحدها حدود سياسية، حتى يصير كل منهم يهتم بدولته ولا يهتم بالمسلمين في الدولة الأخرى. هذا تضعيف شديد للمسلمين عند أن قسموهم إلى دول. ثم بعد هذا التقسيم قسموا الدولة الواحدة إلى أحزاب يتناحرون فيما بينهم على السلطة والملك، فصار المسلمون في ضعف، والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال أما كثرة الجماعات التي ليست على منهج واحد فمآلها الاختلاف. ثانيا، لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو، يعني هذه من الأمور التي ينبغي للداعية أن يكون متحليا بها. أولا الإخلاص، إذا كان عنده إخلاص سيكون له تأثير في المدعو بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أين الدلالة على الإخلاص من الآية؟ عندكم جاهد؟ إلى الله، أدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا يريد ثناء ولا يريد جاها ولا منزلة، إنما يدعو الناس إلى الله يستمسكون بالدين. وقوله على بصيرة أيضا لا يكون الداعية مفلحا إلا أن يدعو إلى الحق، أما أن يدعو إلى حزب إلى جماعة إلى تعصبات وتفرقات فهذا ليس سبيل الاستجابة. الناس يحبون الدعوة الحق التي تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا، لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو، فإذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح وعلى بصيرة وعلم فيما يدعو إليه فإن هذا يكون له تأثير على المدعو. أما إذا لم يكن مخلصا في دعوته وإنما يدعو إلى نفسه، يدعو الناس إلى الالتفاف حوله وإلى تعظيمه ولا يهتم أن يخالف الكتاب والسنة، أو يدعو إلى حزبية يدعوهم إلى أن يكونوا على فرقته وفي حزبه وفي جماعته ولا يهمه أن يكونوا مخالفين، أو إلى جماعة منحرفة أو إلى عصبية حتى ولو كان يتسمى بالإسلام فإن هذا لا ينفع بشيء وليس من الدعوة للإسلام بشيء. وكذلك إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعمل بما يدعو إليه فهذا أيضا مما ينفر الناس عنه، هذا أيضا مما يتحلى به الداعي إلى الله العمل بالعلم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. الإنسان إذا بدأ بنفسه تأثر الناس بدعوته، أما أن يدعو وهو يخالف قوله فلا يكون لكلامه تأثير. والله تعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما يفعل الإنسان في أي مكان، إذا كان يبارز الله بالمخالفة إذا خلا، وإذا ظهر الناس يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه فهذا لا يؤثر شيئا ولا يقبل منه، لأن الله لم يجعل في دعوته بركة. وانظر إلى الدعاة المخلصين ماذا أثمرت دعوتهم وهم أفراد ولهم أضداد، أي لهم كثير ممن ضادهم وحاربهم. أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته كابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وانظر إلى كثرة الدعاة اليوم وكثرة الجماعات الدعوية وقلة آثارهم وقلة نفعهم، لتعلم أن العبرة بالكيفية لا بالكمية. وقال حفظه الله تعالى في جواب سؤال هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ قال الجواب، مناهج الدعوة توقيفية بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نحدث فيها شيئا من عند أنفسنا، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحدثنا ضعنا وضيعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، جدت وسائل تستخدم للدعوة اليوم لم تكن موجودة من قبل، مثل مكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات ووسائل الاتصال السريع والبث الفضائي، فهذه تسمى وسائل، يعني لا تأتي أنت بطريقة مخترعة على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما وسائل نقل الدعوة ووسائل تبليغ الدعوة، فهذه نستفيد مما يستحدث مما لا يخالف الكتاب والسنة. وسائل نقل الدعوة ووسائل تبليغ الدعوة إلى الله، كلما استجد شيء ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة نستخدمه ونستغله في نشر الخير والسنة والإسلام والتوحيد، كما في هذه أيضا الوسائل الاجتماعية التي استجدت في هذه السنوات المتأخرة، فما شاء الله يستطيع الإنسان أن ينشر علما كثيرا فيها. ولكن طلاب العلم لا ننصحهم بالانشغال بها، فإنها لا تخرج عالما ولا تخرج طالب علم، وإنما تشغل طلاب العلم عن حفظهم وعن دروسهم، فلا تنشغلوا بها. ولكن من نشر فيها شيئا فليكن في وقت يسير، دقائق معلومة، ينشر فيها الخير ويرجع إلى اجتهاده. والحمد لله جعل الله فيها خيرا يحارب فيها الباطل، فالباطل ينشر فيها بكثرة، ينشر فيها الكفر والشرك والسحر والكهانة والكذب وسائر أنواع الباطل، فالمسلم ينشر فيها الحق وينشر فيها التوحيد والعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الخير، التربية والأخلاق الحسنة والمواعظ والزهديات، كل ذلك ينفع الله به، وقد حصل له نفع كثير واستقام كثير من الناس بفضل الله. قال: فهذه تسمى وسائل يستفاد منها في الدعوة ولا تسمى مناهج، فالمناهج بينها الله تعالى بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن ما يبتدع الإنسان شيئا من قبل نفسه ويدعي أن هذا هو الأفضل، كما صنع الصوفية بطرقهم المحدثة المبتدعة من الاجتماعات والإنشاد، إنشاد الذكر، وكما فعل أيضا الإخوان المسلمون بطرق الأناشيد التي سموها أناشيد إسلامية، وهكذا جلسات سرية، تنظيمات ليس عليها دليل، وهكذا أيضا طرق محدثة يجعلون إمارة على كل مجموعة أمير، وكل مجموعة في بلاد عليهم أمير، وهؤلاء الأمراء كلهم تحت الأمير، وهكذا حتى ينتهوا إلى رئيس الحزب، تكوين دولة داخل دولة، تكوين دولة داخل دولة، هذه أمور محدثة مفارقة لجماعة المسلمين. وكذلك على طريقة جماعة التبليغ يخرجون أناسا جهلة لا علم لهم يدعون إلى الله، الدعوة إلى الله لا تكون إلا عن علم، هذه طريقة محدثة، أن يجعلوا أناسا لا علم لهم دعاة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأيضا لهم تحديدات كذلك لا دليل عليها، خروج 3 أيام أو 40 يوما أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت أيضا إمارات، هؤلاء عليهم أمير وهؤلاء الجماعة عليهم أمير، وزيادة على ذلك عندهم وعند الإخوان المسلمين أخذ البيعة واليمين على السمع والطاعة، وهذه من الأمور المبتدعة، هذه مناهج مخالفة للكتاب والسنة. قال: فالمناهج بينها الله تعالى بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بمكة والمدينة ما يبين مناهج الدعوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمنهج بمعنى الطريق، فهو يشمل العقيدة والسلوك. المنهج منهجك بمعنى طريقتك التي تسلكها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمنهجنا هو هذا الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو منهجنا. فالمنهج أعم من العقيدة. العقيدة متعلق بمعتقد الإنسان، ما يعتقده في قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبسائر ما أخبر به نبينا أو أخبر به الله جل وعلا في كتابه أو أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما المنهج فيشمل أيضا السلوك والمعاملة، أن تكون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويشمل أيضا العبادة، أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الحسنة. فالمنهج يشمل العقيدة والعمل. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.